بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب إذا كذبت لرجل هو لك مصدق. يعني أنت تقول كلاما، أو هذا الإنسان يقول كلاما لآخر يظنه الآخر أنه صادق، وهو في حقيقة الأمر هو يكذب فيما يقول. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. هو يطمئن إليك ويأتمنك على ما تقول، ولكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك، فهذا لون من ألوان الخيانة. نعم، ما فهمنا. أنت واحد يحدثك حديثا، أنا أحب أن أجعل الغير الجيد للغير. واحد يحدثك يقول لك حدث كذا وكذا وكذا وكذا، أنت تظنه صادقا فيما يقول وتطمئن لقوله، وهو في حقيقة الأمر يكذب عليك، فهو يخونك لأنه يخدعك، لأنه يقول لك خلاف الأمر وأنت تظن فيه الصدق. لو كنت تعلم عنه أنه يكذب فلا تطمئن إلى قوله، ولا تبني شيئا على كلامه، ربما تبني شيئا على كلامه فينالك ضرر من وراء ذلك. قال: باب لا تعد أخاك شيئا فتخلفه. وعدك بشيء فأخلف معك بهذا الوعد أيضا، يعني هذا أمر خلق غير صحيح، يوفون وأوفوا بالعهد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه. لا تماري يعني لا تجادل، جدل في الباطل، لا تجادل من المراء وهو الجدال. نعم، يجادل في أمر يعني قد يكون باطلا، ولا يمزح معه بشيء غير صحيح غير واقع. نعم، ولا تعده موعدا فتخلفه أو فتخلفه، يعني لا توفي بهذا الوعد. واحد وعدك مثلا أن يساعدك في شراء منزل، فأنت ارتبطت مع آخر والتزمت، ثم هو لم يفي بذلك، وهذا إيش؟ يعني فيه ضرر. إذا وعدك ينبغي أن يفي بوعده. قال: باب الطعن في الأنساب. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. شعبتان يعني خصلتان، صفتان، مسلكان من المسالك، تصرفان، نعم، يعني تبقيان موجودان دائما. النياحة، نياحة يعني أن يبكى على الميت بصوت مرتفع ونحيب وعويل وشق جيوب ولطم خدود، نعم، وقد يقال كلام يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر، نعم، فهذه النياحة، فهي من خلق الجاهلية، ولكن لا تزال يعني توجد في بعض الناس. لذلك الميت يعذب بما نيح عليه، بما نيح عليه. لماذا؟ قالوا: لأنه كون أهله ينوحون عليه دليل أنه كان ينوح هو في حياته فتعلموا منه. نعم، وربما كانوا ينوحون فلا ينهاهم عن النياحة، أو ربما أوصى بالنياحة، وهذا قد يحصل في بعض الأحيان. والطعن في الأنساب: فلان كذا، فلان صفته كذا، فلان يعني الله أعلم ما بيننا وبين أمه، ويعني شيء من هذا القبيل، ليس فلانا ابن فلان، ليس فلانا جده فلان، إلى غير ذلك. الطعن بالأنساب، الاتهام في الأعراض. نعم. قال عن امرأة يقال لها فسيلة قالت سمعت أبي يقول، العنوان باب حب الرجل قومه، يعني كون الإنسان يحب قومه، هل هذا عصبية؟ ليس بعصبية، بل مطلوب من الإنسان أن يحب قومه وأن يحب أهله وأن يحب عشيرته، لكن على أن لا ينصرهم على الباطل وأن لا ينصرهم على الظلم. نعم، ينصره بمنعه من الظلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال أنصره مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم. نعم. قالت سمعت أبي يقول قلت يا رسول الله أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم؟ قال نعم. فإذا لا مانع أن يحب قومه لكن لا يعينهم على ظلم، بل يعني يتنافى مع المحبة. إذا كان لك صديق، صديقك من صدقك، نعم، قريبك ولدك، فأنت إذا نصرته على الظلم أنت أسأت إليه ولم تحسن إليه ولم تحبه الحب الصحيح. نعم. قال باب هجرة الرجل، يعني هل للإنسان أن يهجر آخر؟ يعني إيش معنى يهجره؟ بمعنى يقاطعه، لا يتكلم معه. نعم. عندنا حديث طويل خلاصته أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق كثيرا، ورد عنها مرة أنها ذبحت شاة ووزعتها وهي صائمة، فلما صار وقت الغروب قالت لجاريتها بريرة رضي الله عنها نعم ائتني بطعام أفطر عليه، قالت لها لو أبقيت شيئا من الشاة، قالت لو ذكرتني لفعلت، نسيت نفسها، لو ذكرتني لفعلت، نسيت نفسها. فكان ابن أخيها ابن أختها عبد الله بن الزبير ابن أسماء رضي الله عنهما يبعث إليها بأموال كثيرة، فهي ماذا تفعل؟ تتصدق بها. ففي يوم من الأيام قال لأحجرن عليها، لأحجرن عليها، ها تحجر علي، وهي تحبه كثيرا وهي التي تولت تربيته، تحجر علي، فنذرت لله ألا تكلمه أبدا. فهو يعني مسكين أخذ على خاطره يعني وزعل، كيف هكذا لا تكلمه خالته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، توسط إليها كثيرا فما كانت تقبل من أحد أن يشفع له، حتى جاء إلى المسور نعم وعبد الرحمن ابن الأسود نعم، قالوا يلا نحن من دبرك لا يعني نعمل وسيلة، فجاءوا به إلى حجرة السيدة عائشة رضي الله عنه، استأذنوها. طبعا قلنا الحجرة في إيش؟ الحجاب، غرفة وفي ستارة هي تكون خلف الستارة، فاستأذنوها خارج الحجرة، السلام عليك يا أم المؤمنين، أهلا عليكم السلام، أنا أدخل؟ قالت أدخلوا. قال كلنا ندخل حتى يكون أدخلوا يعني عبد الله بإذن. قالت كلكم، هم اتفقوا معه، مجرد نحن أن ندخل الحجرة هي فتحت لنا باب الحجرة ودخلت الحجاب، بمجرد أن ندخل نحن فأن تخترق عليها الحجاب، ما هو ابن أختها، اخترق عليها الحجاب، فعل ذلك، اخترق الحجاب ودخل، هي يعني تكلمت هكذا نفرت إلى غير ذلك، فصار يشفعان له ويرجوانها، وذكروها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال لا يحل لك أن تهجرني، ماذا فعلت؟ يعني أنا قلت كلاما لصالحك. فقالت أنا نذرت لله. قالوا لا مانع، يعني سوف تكفرين عن نذرك. أعتقت 40 رقبة كفارة، هو النذر في هذه الحالة كاليمين، عليه كفارة يمين إذا لم يستطع أن ينذر، وخاصة إذا نذر معصية، لا إذا نذر طاعة، من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. عند الشافعي رحمه الله تعالى إذا نذر معصية لا ينعقد هذا النذر، لا ينعقد النذر أصلا ولا شيء عليه. عند غير الشافعي رحم الله الجميع عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. قالوا لا، يلا تكفرين عن نذرك. فكانت كلما تذكرت يعني هكذا انزعجت وبكت وفعلت وفعلت. فالشاهد هنا أنه يعني هي قاطعته، هل يحل لها ذلك؟ إذا أخذنا من وجه هي قاطعته لأنه إيش يريد أن يمنعها من الخير، فيمكن أن نقول صح نذرها. وإذا قلنا لا، يعني هذه المقاطعة لا تحل لا تجوز، إذن نذرها غير صحيح. لكن المهم أن تقتنع، اقتنعت بعد ذلك، ومع هذا كانت تتألم كثيرا كلما ذكر نذرها. رضي الله تعالى عن ابن الزغير وعليه من الله ما يستحق الذي قتله. ها أحسن شيء قلوا هكذا، قتل الحجاج لكن لا نقول قتله الله، نقول عليه من الله ما يستحق، لأننا لا ندري كيف كان حاله حين توفاه الله تعالى، وإلا فقد قتل كثيرين وظلم كثيرين، حتى النساء يقال قتل أكثر من 500 امرأة. من أضله الله لا يعرف العار ولا غير العار الآن، يعني نسأل الله السلامة. قال: باب هجرة المسلم، هل يجوز أن نهجر المسلم، أن يهجر المسلم أخاه المسلم؟ يعني إذا كان الهجر لله تعالى فلا حرج، يعني بسبب أمر محرم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، يعني لا تتخذوا الأسباب التي توصل إلى البغضاء، نعم، ولا تحاسدوا، اطلب من الله تعالى، لا تحسد الناس على ما في أيديهم، ولا تدابروا، يعني تتخاصموا فيدير كل منكم دبوره للآخر، هذا هو المراد، المراد عدم المخاصمة، لأن الذي يختصم مع الآخر ماذا يفعل؟ يدير له ظهره، فسواء أدار ظهره أو لم يدير يسمى إيش؟ تدابر. وكونوا عباد الله إخوانا، افعلوا ما تستوجبه الأخوة، وما تستوجبه الأخوة الحقيقية، نعم. أما أن يظلم حتى أخاه ابن أمه وأبيه فذاك خلق رديء. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، نعم. حديث الثاني في نفس المعنى تقريبا، حديث الثالث أيضا في معناه، إنما هناك كلمة لا تنافسوا. إيش تنافسوا؟ تنافس يعني التنازع على أمر نفيس ذي شأن، كل منهما يحب أن يستأثر به، هذا معنى التنافس، يعني خلاف الإيثار، خلاف الإيثار، وخاصة في أمور الدنيا، نعم. الحديث بعده قال: ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. اثنان يدعيان المودة والمحبة والصداقة والأخوة، أقل شيء أصبحا عدوين. هل كانت بينهما أخوة؟ الأخ يحتمل من أخيه، الصديق يحتمل من صديقه. إذن هل كان بين هؤلاء مودة؟ في حقيقة الأمر كأنه لم يكن بينهما مودة. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، أي قضية تؤاخذه عليها، لماذا فعل؟ لماذا قلت؟ يا أخي يعني حاطط أنت إيش بنقول إحنا بالجكتور، هذا بنسميه بالجكتور، تكشف عيوبي، نعم. فيعني لا بد من أن تغض الطرف عن بعض الأمور، نعم. إلا كيف فيفرق بينهما؟ إلا هكذا عندكم؟ ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما، فيفرق إلا بذنب. لا والله أول ذنب أحسن، أول ذنب أحسن، أحسن. يعني كما قلت المعنى إنه أقل شيء يفرق بينهما. بذنب إيش يعني بذنب؟ يعني قد يرد المعنى أنه يمكن أن يفارقه لله تعالى، لكن أول أحسن. أول ذنب، يعني إيش؟ كما قلت، لأقل الأشياء يصبح بينهما خصومة، هذا المعنى أدق. الحديث الأخير في الباب نقرأه لأن فيه معنى طيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. إذا كنت غضبا أعرف حالك، إذا كنت راضية يعني راضية منه عليه الصلاة والسلام. قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك. أنا أهاجرك، أهجرك، أقاطعك؟ لا، يعني على الأقل ما يعني لا أذكر اسمك، لأن يكون يعني زعلان أخذ على خاطرها. إيه نعم، رضي الله عنها. قال: باب من هجر أخاه سنة كاملة. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه. في رواية كسفك، بسفك دمه، في رواية كسفك دمه. يعني إيش؟ سنة كاملة يقاطع، كأنه قتل. سنة لا يخاطب، لا يتكلم معه، لا يتعامل معه، لا يزوره، لا يلتقي به، فكأنه قضى عليه، كأنه قتل. نعم، لذلك رواية أخرى: هجرة المؤمن سنة كدمه، يعني كأنما قتل. وسبق معنا هذا الحديث. قال: باب المهتجرين. يعني إيش مهتجرين؟ كل منهما هجر الآخر لأمر ما، لأمر ما كل منهما هجر الآخر. نقرأ الحديث الثاني. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم يصارم مسلما فوق 3 ليال. المصارمة إيش تعني؟ المقاطعة. يصارمه يقاطعه، صرمه يعني قطعه، صرام النخيل إيش؟ قطع ثمره. فإنهما ما صارما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان على عن الحق ما داما على صرامهما. يعني فوق 3 أيام كل واحد منهم يعتبر إيش؟ مخالفا للحق. نكب عن الحق يعني مال عنه، مال عنه. ناكبان عن الحق، مائلان عنه. وإن أولهما فيئا، يعني رجوعا إلى الحق. الفيء هو الرجوع، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء، كون هو بدأ أولا وسلم أولا، فيعتبر إيش؟ يعني كفر عما قد سبق من المقاطعة. وإن هما ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا. يتأخر، قلنا إيش؟ يحبسون يوم القيامة. إذا استحق دخول الجنة لكن يحبسون حتى يتقاصوا تبعات بينهم. نعم، ورد أنه حصل خلاف بين سيدنا الحسن وبين محمد ابن الحنفية. يمكن حكينا أصلاً حصل خلاف بين الحسن ومحمد ابن الحنفية رضي الله عنهما، وتقاطع يومين. في اليوم الثالث أرسل محمد ابن الحنفية إلى الحسن، قاله: تعال إلي حتى تصالحني وأصالحك. طيب تعال أنت. قال: أنت ابن بنت رسول الله، فأنا لا أحب أن أكون من حيث الظاهر أفضل منك. انتبهت معي؟ لأنه خيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا جئت أنا إلي معنى ذلك أنا خير منك؟ لا، أنا أريد أن تبقى الخيرية لك، فأنت ابن بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعال إلي حتى يكون الخير لك. أرأيت كيف يعني؟ هكذا الأخوة. قال: باب الشحناء. إيش بقى الشحناء؟ تعرفوا الشحن الآن الجوال اللي معك إيش تشحنه هيك يعني تملأه قوة، فالشحناء معناها امتلأ القلب غيظا وامتلأ القلب بغضا. لاحظ معنى الشحن، شحن البضاعة، نملأ السيارة الشحن، هذا معنى الشحناء، يعني العداوة إذا امتدت واستولت على النفس. الشيطان هو الذي يعني يسعى ما أمكن ليفرق بين هؤلاء الناس. نعم، هنا عندنا أحاديث كثيرة، نعم نقرأ بعض هذه الأحاديث. نعم، قال منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إياكم والظن، في بعض الأحاديث سبقت معنا، نعم هذا سبق برقم 399 والذي قبله سبق أيضا ب400 الذي قبله نعم أول حديث في الباب سبق برقم 400 عندكم. قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إيش معنى الظن؟ الظن يعني تبني حكما على أوهام، إن فلان لعله فعل كذا وكذا، فلان لعله أساء إلي، لعله قال عني كذا. طيب بناء على ماذا؟ ليس عندك أدلة على ما تقول، فهذا إيش؟ الظن. إن بعض الظن إثم. نعم، ولا تناجشوا. نعم، الحديث هو سبق معنا، إنما قصدت أن أشرح هذه الكلمة. تناجشوا، النجش في الأصل الإثارة، نجش الصيد أثاره، الصيد بيكون قاعد بالأرض لا يتمكن الصياد من اصطياده فيثيره حتى يظهر من أجل أن يصطاد، هذا أصل كلمة النجش. نعم، لكن هنا المراد به إيش؟ تنزل أنت إلى السوق لتشتري سلعة، فتجد واحد مثلا يدفع بهذه السلعة سعرا، أحيانا يباع بعض الأشياء بالمزاد، فواحد يقول أنا أشتريها ب100، هي لا تساوي 100، أنت تظن أنها جيدة يعني نفيسة تساوي 100، تقول أنا أشتريها ب110، هو زاد من أجل أن تزيد أنت وأن تشتريها، هو لا يريد أن يشتري، لكنه أثارك. قلنا النجش معناه الإثارة، أثارك. ربما أحيانا في بعض الأسواق يكون هناك اتفاق بين التجار 2 3 4 وضعوا سيارة مثلا، واحد يقول أنا أشتريها ب1000، والآخر ب1100، يقول الثالث 1200، أنت تظن أنها نفيسة وأنها تستحق هذا الثمن، تقول ب1250، لك الله الله يبارك لك، هي لا تساوي 1000 في الأصل، فهمت معي؟ إذن أن يزيد النجش التناجش أن يزيد في ثمن السلعة ليغري غيره بشرائها لا بقصد شرائها، أن يزيد في ثمن السلعة لا بقصد شرائها وإنما ليغري غيره بشرائها. نعم نعم يكون. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، اتركوهم إيش؟ لا يغفر لهم حتى يصطلحا. لذلك الأحسن إيش؟ لا تدع يوم خميس أو يوم اثنين وبينك وبين أحد شيء من الخصومة أو شيء من المقاطعة. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم الخميس والاثنين ويقول أن الأعمال تعرض على الله تعالى فأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم. باب أن السلام يجزئ من الصرم. إيش معنى يجزئ؟ يعني يمحو إثمه. الصرم قلنا إيش؟ المقاطعة. إيه بدأت بالسلام يعني الله تعالى يعفو عنك، عفى الله عما سلف، وقلنا بأن إيش الذي يسبق يعني سبقه بالسلام يكفر ما كان منه من مقاطعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت 3 أيام فليلقه فليسلم عليه، يعني يتعمد أن يذهب، يتعمد ويقصد أن يذهب ليلتقي به حتى يسلم عليه حتى يعفو الله عن ذنبه الذي قد فعله. فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، كلاهما كان طيبا. وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة، الذي بدأ بالسلام برئ من إثم التقاطع، بقي الإثم على ذلك. والأحسن قال لك السلام عليكم، وعليكم السلام، لا تؤاخذني، طيب يضع ما في مؤاخذة، عفى الله عما سلف. هكذا ينبغي أن يكون المؤمنون. قال: باب التفرقة بين الأحداث. أولاد الصغار، نعم، يعني صاروا إيش، عمره 4 سنين 5 سنين كذا، تركناهم في الدار أو في غرفة واحدة مع بعضهم، فهؤلاء هذا يقول كلمة وهذا يقول كلمة، يتخاصمان يتضاربان، تكون هناك إيش، مشكلة. فرق تسود، تسمعون هذه القاعدة، فرق تسود. فالأحسن أن يفرق بينهم. قال: كان عمر رضي الله عنه يقول لبنيه: إذا أصبحتم فتبددوا، يعني تفرقوا، لا تجتمعوا في مكان واحد ولا تجتمعوا في دار واحدة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. الأحسن إيش؟ يعني إذا لم يكن هناك كبير يرقبهم فالأولى ما هو؟ أن يعني يفرق بينهم. بسم الله الرحمن. قال: باب من أشار على أخيه وإن لم يستشر. يعني إذا أنت رأيت تصرفا ما يقوم به إنسان فيه ضرر عليه وهناك شيء أفضل وهو لم يسألك ولم يستشرك، فماذا تفعل؟ لا مانع، فأعنه على الخير، قدم له النصيحة. المسلمون قوم نصح بعضهم لبعض. إيه، ربما بعض الناس يعني لا يستحق النصيحة، يقول لك: شو كترك غلبي؟ عرفت شو معنى كترك غلبي؟ يعني لماذا تتدخل فيما لا يعنيك؟ طيب يا أخي أنا أريد أن أنصحك، وهكذا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: رأى راعيا وغنما في مكان، رواية عندكم قشح، ليس كذلك؟ ها، قبيح، قبيح ولا قشح، في نسخة قشح، على كل حال المعنى واحد، قبيح يعني في مكان قبيح. إيش معنى مكان قبيح؟ يعني مكان ليس فيه خصب، ليس فيه خصب، ليس فيه عشب، فالغنم تاركة، وهناك مكان آخر أحسن منه، ورأى مكانا أمثل منه، يعني فيه خصب، فيه مرعى. فقال له: ويحك. قلنا كلمة ويح يعني كلمة ترحم، كلمة ترحم. يا راعي حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. وسبق معنا حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالآن يعني ينصحه أنه يعني هذه الغنم أنت مسؤول عنها، تتعبها في الحركة والذهاب والمجيء دون أن تأكل شيئا، فهذا يعني ظلم لها، وأنفع لك أن ترعى في تلك الأرض. يعني هنا نصحه دون أن يسأل. قال: باب من كره أمثال السوء أو السوء، يعني إن كلام ليس لائقا، تشبيه غير مقبول، تشبيه غير مقبول، يشبهه بشيء مثلا بغيض إلى غير ذلك. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. يعني هو التصرف من حيث هو قبيح، يقيء ويرجع في قيئه، تصرف قبيح من حيث هو، ويفعله أقبح الحيوانات، أذل الحيوانات. إذن كأن الذي يهب إنسانا شيئا ويرجع به يعني فعل قبحا من ناحيتين، من جهة فعل قبح بحيث كالذي يرجع في قيئه، ومن جهة أخرى شابها إيش؟ أخس الحيوانات. من هنا ماذا قال الفقهاء؟ قال الفقهاء يعني بنوا على هذا الحديث حكما، منهم من قال بكراهة، كراهة الرجوع بالهبة يعني بإيجاز نذكر، وهبت آخر شيئا. الهبة عبارة عن عقد تبرع، قبل أن يقبضه، قبل أن يقبض الموهوب له الهبة لك أن ترجع، لك أن ترجع ولا حرج عليك، لأنه عقد إيش؟ تبرع. يعني لا يلزم بمجرد القبول، قلت لك وهبتك هذه مثلا، يعني قلت قبلت، لزم هذا العقد كالبيع، بعتك وأنت قلت اشتريت يلزم العقد؟ قال لا، لأنه عقد تبرع، لو كان يلزم بمجرد القبول فمعنى ذلك ألزمنا هذا الإنسان بالتبرع، وبالتالي ربما هذا يؤدي إلى أن لا يتبرع إنسان لآخر. لذلك قبل القبض لك أن ترجع، لكن بعد القبض قبض وهبتك قبلت وأخذها، لك أن ترجع أم لا؟ الجمهور ليس له أن يرجع، وأخذوا إيش من هذا الحديث؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لنا مثل السوء، فشبه الرجوع بالهبة برجوع الكلب في قيئه، وقال نحن لا نتصف بهذا الوصف، لا نتصف بهذا الوصف، إذا لا نرجع بالهبة. الله يرضى عليك يا شيخنا، انت بالي بدك تنتبه لي. انا هفهمك، انا قلت قبل القبض لك ان ترجع، الان انا قلت وهبتك هذه، قلت لي قبلت الله يجزيك الخير، لك لا والله غيرت رايي، هذه ما فيها شيء عند جميع الفقهاء. لماذا؟ لانه عقد تبرع، عقد تبرع اذا كان بمجرد القبول يلزم، فمعنى ذلك انقلب من عقد تبرع إلى عقد إلزام. ماشي؟ قلت وهبتك، قلت قبلت الله يجزيك الخير، لك تفضل أخذتها. أنا قلت لحالي يعني أنا حأهبك هاي، أنت حتعطيني النظارات تبعاتك مدالها، لقيتك ما تحركت ما عملت شيء، قلت لك هات هات رجع لي، هات رجع لي إياها، هل لي أن أرجع؟ الجمهور قالوا ليس له أن يرجع. لماذا؟ قالوا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام شبه الرجوع برجوع الكلب في قيئه، وقال هذا مثل سيء ليس لنا أن نفعله، ليس لنا أن نفعله. الحنفية رحمهم الله تعالى ماذا قالوا؟ قالوا الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها، الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها، أنا أعطيتك أنت ما أعطيتني شيء، فلي أن أرجع طالما ما أعطيتني شيئا. طيب كيف؟ والحديث قال ايه من الحديث ايضا، اخذوا من الحديث، قالوا هل الكلب مكلف؟ هل فعل الكلب يوصف بانه حرام ولا غير حرام؟ فعل الكلب يوصف انه حرام؟ لا يوصف. اذن يعني هذا التشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام يدلنا على الكراهة، يدلنا على الكراهة ولا يدلنا على التحريم، الا إذا وهب مثلا لزوجته، وهب لذي محرم له، في عندهم 11 مانعا يمنع من الرجوع، 11 مانعا، منها إذا أعطيت الفقير، أعطيت الفقير، أعطيته 10 دراهم للفقير، والله الفقير ما حكى شيء، ولا قال لك شكرا، لا قال لك الله يعوض عليك، أنت بقالي انزعجت، رجعت له هات، هات 10 دراهم، هل لك أن ترجع بها؟ لا. لماذا؟ ما أثابني عنها ولا بكلمة، قال لأنك قد حصل لك الثواب، حصل لك التعويض. ما هو التعويض؟ هو الأجر من الله تعالى. وهبت لزوجتك، وهبتها على أن تهبك، ساوي لك شي فنجان قهوة ظريف، ما عملي، قلت لها هاتي هاتي الهبة، ليس لك أن ترجع. لماذا؟ لأنه حصل لك العوض وهو حسن المعاشرة. وهبت لأخيك ولم يعطك بالمقابل شيئا، ليس لك أن ترجع. لماذا؟ لأنه حصل لك العوض. ما هو العوض؟ صلة الرحم. انتبهت معي؟ يعني الحنفية قالوا رحمه الله تعالى للواهب أن يرجع بهبته إذا لم يثب عليها، إذا لم يكافأ عليها، إلا إذا كانت لهذه الأحوال. انتبهت معي؟ توكلنا على الله. إذن الأحسن قبل أن تهب فكر، فكر وجدت نفسك والله يعني لا تهب. قال: باب ما ذكر في المكر والخديعة، صلى الله السلامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. إيش بقى الحكي هذا؟ المؤمن غر يعني أهبل أجدب؟ لا، انتبه معي، المؤمن كيس فطن، مو كيس قطن، كيس. إيش معنى كيس؟ عاقل فهيم وفطن، بينتبه للأمور، لكن لا يضمر في باطنه خلاف ما يظهر. هذا معنى الغر، لا يضمر في باطنه خلاف ما يظهر وهو كريم. والفاجر، مين الفاجر؟ يعني الذي يفعل المعصية، الفاسق، الكافر، المنافق، كل هؤلاء يدخلون تحت كلمة الفاجر. خب، إيش معنى خب؟ خداع، يظهر خلاف ما يبطن، يظهر خلاف ما يبطن. ولئيم، بخيل، نعم، ومهان، محتقر، يعني لا يضره أن يمتهن. المسلم المؤمن حريص على كرامته، لا يقبل أن يمسه أحد بكرامته، هذا على خلاف ذلك. ولذا يقول عمر رضي الله عنه: لست بالخب، أنا لست خبا، يعني لا أخادع، لا أضمر خلاف ما أظهر، لست بالخب ولا الخب يخدعني. أنا لست خداعا، لكن لا يستطيع أحد أن يخدعني. انتبهت معي؟ لست بالخب، لست بخداع، ولا الخب يخدعني، ولا يستطيع أحد أن يخدعني. لماذا؟ لأن المؤمن كيس فطن. خب؟ لا، خب، لست بالخب. يعني قلنا هذا الشكل لا تعلق، لست بالخب ولا الخب يخدعني. طيب، قال: باب السباب، باب السباب. طيب، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسب أحدهما والآخر يسكت أو ساكت والنبي جالس، ثم رد الآخر فنهض النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: نهضت؟ قال: نهضت الملائكة فنهضت معهم. إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سبه، فلما رد نهضت الملائكة. هو ورد أنه أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه اختلف مع شخص، فهذا يقول: لا أنت، لا أنت، لا أنت. أبو بكر سكت أول أمر، ما تكلم، التسابب كل واحد يرد على الآخر. أبو بكر ساكت، النبي عليه الصلاة والسلام عم يضحك مبسوط. ظن أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن يرد عليه، هو النبي عليه الصلاة والسلام يضحك لأنه يرى الملائكة ترد على ذاك، وأم رد عليه أبو بكر. لما رد عليه أبو بكر الملائكة ذهبت، النبي عليه الصلاة والسلام قام. فإذا الأولى إيش؟ يعني ألا ترد على هذا الذي يشتمه. وعندنا أهل الشام قاعدة يمكن موجودة وين ما كان، عرف بيقول لك: اللي بدك تحمه لا ترد بتمه. سمعتوا؟ فهمتوا علي؟ فهمتوا علي أنتوا؟ اللي بدك تحمه، يعني واحد يشتمك، يتكلم معك كلام يزعجك، إذا أردت أن تغيظه تماما ماذا تفعل؟ تبقى ساكتا. اللي بدك تحمه يعني تجعله يقع في الحمى، لا ترد في، لا ترد بتمه، يعني لا ترد في فمه، في فمه لا ترد عليه. معنى فبينزعج، لاحظ واحد عم يتكلم معك يريد ان يزعجك، انت ساكت، بينزعج اكثر، هو بينزعج اكثر، ما عم ترد علي، ايه ما عم ترد شو يعني، احسن شيء. تمام، طيب احسن. قال عن ام الدرداء رضي الله عنها ان رجلا اتاها فقال: ان رجلا نال منك عند عبد الملك. عبد الملك مين؟ ابن مروان. فقالت: إن نؤبا بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. نؤبا يعني إيش؟ ننتقص، نتهم، نؤبا نتهم، ننتقص. قالوا لها إن والله عم يحكوا عليك، هذه أم الدرداء الصغرى، ليست أم الدرداء الكبرى اللي هي صحابية، زوجة أبو الدرداء أيضا. يتكلمون عنك وعن أبي الدرداء. قالت كثيرون تكلموا فينا، يعني أثنوا علينا بما ليس فينا، فإذا تكلم انتقصنا بعض الناس بما ليس فينا ليست مشكلة، واحدة مقابل واحدة. فهمت علي؟ يعني أنت الأفضل لك أن يكون موقفك مسالما. نعم طبعا، حيث لا يكون هناك شطط. والله فلان عم يحكي عليك، فينا عيوب كثيرة، هذا العاقل فلان عم يتكلم عنك، فينا عيوب كثيرة، الله يعفو عنا، الله يسامحه. هذا إذا بلغه ذلك إيش سوف لا يفعل ذلك بعد هذا. قال: باب سقي الماء. قال عليه الصلاة والسلام: في ابن آدم 60 و300 سلامة، أو قال عظم أو قال مفصل. طبعا على كل حال السلامة هي أصلها إيش؟ الأصابع، أصابع الكف والكف، لكن صار يعني يمكن أن تطلق على كل مفصل وكل عظم. ففي الإنسان 360 عظما أو مفصلا. أنا سألت أطباء قالوا هذا كلام يعني إعجاز للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام درس تشريح، شرح جسم الإنسان، كيف عرف هذا؟ أطباء قالوا هذا كلام سليم. نعم، في أحاديث كثيرة، المهم نحن الآن هنا. طيب، نعم، لا الأصبع هذه مو نعم، هي في الأصل أصول الأصابع، أصول الأصابع. نعم، هذه الثلاثة تسمى أنملة، أنملة. نعم، المهم. طيب، قال: على كل واحد في كل يوم صدقة. كل يوم ينبغي أن تتصدق 360 صدقة. مين بدك تجيبهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة. أعطيته كاسة ماء صدقة. نعم، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذن يعني هناك إيش؟ ألوان كثيرة للصدقات التي تكفر عن هذا الإنسان، ويعتبر قد أدى ما عليه من الصدقات مقابل هذه الأعضاء التي أكرمه الله تعالى بها. نعم، قال: باب المستبان ما قالا فعل الأول. الواحد سب الآخر، الآخر إيش؟ سبه، وهكذا. كلاهما يقع في الإثم في الأصل، لكن ما الذي يحتمل الإثم الأكبر؟ الذي بدأ، الذي بدأ. نعم، يا عندنا يقولون المبتدئ أولى بالخسارة، متسبب أولى بالخسارة، متسبب يعني هو الذي بدأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان، يعني كل منهما يسب الآخر. ما قال كل الكلام الذي قاله فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. قال له أبوك، قال له أبوك وجدك واللي خلفوه، تجاوز الحد كثير. ما لم يعتدي المظلوم. نعم، لأنه الذي بدأ ظالم، الآخر مظلوم، لكن إيش قابله بما هو أسوأ. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العضه؟ ما العضه؟ ما العضه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ذا قلنا له النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا إيش ما ينبه الآخرين، ينبههم لما يريد أن يقول. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. والحقيقة هذا الحديث يعني علاقته في الباب ليست واضحة، لأنه الباب عنوانه المستبان، يعني كل منهما يسب الآخر. هذا ماذا فعل؟ ينقل الكلام، يعني هذا يدخل في باب النميمة أكثر، في باب النميمة ينقل الكلام بقصد الإفساد. نعم، قال: عن عياض بن حمار. بالجاهلية يسمون في أسماء بشعة، كانوا جحش، زينب بنت جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، حمار، جحش. قيل لأحدهم، أحد العرب، لماذا تسمون أبناءكم بأسماء يعني قبيحة وتسمون خدمكم بأسماء لطيفة؟ عنده خادمة، عنده خادم، سميه سعيد، سميه مرجان، لؤلؤة، لؤلؤ، ها؟ وبتسموا ابنكم حمار وجحش ونمر وفهد وصخر. أسماء أبنائكم أسماء مخيفة وبشعة، أسماء جواريكم خدمكم أسماء لطيفة. قال نسمي جوارينا لنا، نسمي خدمنا بأسماء لطيفة لنا، لأن واحد قاعد في بيته بده يطلب من الجارية، من الخادم، من الخادمة، يطلب عمل ما، بده يقول له هات يا جحش، هات يا صخر، تقيلي ما حلوة. تمام، نسمي ايش؟ خدمنا لنا، ونسمي أبناءنا لأعدائنا، بيطلعوا بيتقاتلوا، يتقاتلون فيما بينهم، يخرج واحد من القبيلة الأخرى للمبارزة، ها من يبارزني؟ اجي هذا شيخ القبيلة بيقول له لابنه اخرج يا جحش، بيرتعب هذاك، لأن الجحش ما بيفهم اخرج يا غضب، غضب. أنا مرة رأيت طالب عندي كان في منطقة ما اسمه غضب، غضب، قلت له نسميك رضا، قال لي لا، قلت الصفي مثل مين؟ الصعب، حزن، حزن. سعيد ابن المسيب أبوه المسيب صحابي، وجده اسمه حزن، حزن، حزن إيش معناه؟ الصعب من الأرض، في سهل وفي حزن، في سهل وفي حزن. قال ما اسمك؟ قال حزن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير أسماء من يسلم واسمه يعني ليس جميلا، قال بل أنت سهل، قال لا أغير اسما سماني به أبواي. قال له فلك ذلك. يقول سعيد بن المسيب يعني موقف هذا الرجل بدل على أنه ليس فقط اسمه صعب، هو صعب أيضا. فيقول سعيد المسيب فما زالت فينا تلك الحزونة، يعني الصعوبة، العيلة كلها متوارثة هذه القسوة، هذه الصعوبة، لأنه قال له غير اسمك، قال له لا، رضي الله عنه. قال باب، نعم، وين قلنا؟ إيه، عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. هذا الأصل بأخلاق المسلم. فقلت يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني، في ناس يعني ليس لهم ذاك الشأن، يعني ناس عاديين، هو إنسان محترم، وجاء وسبه بين هؤلاء الناس، إذا سكت فقد هؤلاء يتجرؤون عليه. تبهت معي؟ نعم. فماذا أفعل؟ قال أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ جماعة يعني هم أنقص مني فرددت عليه، هل علي في ذلك جناح؟ في علي إثم؟ يعني رديت عليه حتى لا يتجرأ هؤلاء علي. قال المستبان شيطانان، لأنه يعني إيش شيطانان؟ لأن الشيطان هو الذي يحركهما، الشيطان هو الذي يحرك كل منهما ليسب الآخر. يتهاتران، إيش يتهاتران؟ كل واحد يفتري على الآخر ما ليس فيه، يعني يكذب، يكذب، يتكاذبان ويتكاذبان، كل واحد يذكر يعني صفات لئيمة ينسبها للآخر وهي ليست فيه ولا دليل له على هذا الكلام، وإنما هو كلام باطل. تسمعوا حين يقولوا ليش المهاترات، مثل أحيانا لما بيطلع في هذا برنامج الرأي والرأي الآخر، هذه المناظرات، المناظرة في علم اسمه علم المناظرة عند المسلمين، في علم اسمه علم المناظرة، آداب المناظرة، يعني كيف يتناظر الواحد مع الآخر. مناظرة ليست سبابا وشتائم، لا أنت، لا أنت، وفلتر يتضاربوا أحيانا، هذه اسمها مناظرة، هذه اسمها، هذه أنا أقول مقصودة لإظهار انظروا إلى المسلمين كيف حالهم وكيف أحوالهم، حتى في حال إيه تظهر رأيك بكل يعني هدوء. نعم. لذلك من آداب المناظرة إذا واحد بده يبحث معك يناقشك في أمر، قل له حدد الموضوع الذي نريد أن نتناقش فيه. حدد إيش؟ الموضوع، فهمتوا علي؟ ثم حدد الدليل الذي نستدل به. لذلك من قواعد المناظرة حدد موضوعك وبين دليلك. يعني الموضوع ما هو؟ منكون عم نحكي بهذا الموضوع بس بيحكي موضوع تاني، هذه اسمه نطوطة بالحديث. تبعت معي؟ لا، ابقى في الموضوع. ثم بماذا تستدل؟ تستدل بالعقل ولا تستدل بالنقل ولا؟ تبعت معي؟ فكلمة كلمتين بيطلعوا، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. اجتمع أبو العتاهية كان جبريا، أبو العتاهية كان جبريا، يعني يقول إنه الإنسان لا يملك، يعني مجبر كل أعمال لقاء منه، يعني خارج عن إرادته بفعل الله، جبري من أجل أن يفعل ما يشاء وبيلزقها بالله سبحانه وتعالى. فهمت علي؟ فجاء واحد من أهل السنة من أجل أن، يعني كانت مجالس الأمراء والخلفاء مجالس علم، ندوات علمية، من أهل السنة ليناقشه، يعني يحاوره ليناظره. قعد السني، قعد ما حكى شيء. فماذا فعل أبو العتاهية؟ حرك يده، عمل هيك، سأله للسني، قال من حرك يدي؟ من حرك يدي؟ إذا قاله أنت حركتها يكون أثبت مذهب المعتزلة الذين يقولون الإنسان يخلق أفعال نفسه والله تعالى ما له علاقة، وهذا كلام غير صحيح. تبعت معي؟ وإذا قال له حركها الله تعالى يكون قد أثبت له مذهبه، يكون أثبت له مذهبه بالجبر. قال له حركها الماص بظر أمه، حركها الماص بظر أمه، البظر قطعة في الفرج تكون، هذه التي في الختان تقطع. وأم غضب أبو العتاهية، قال يا أمير المؤمنين إنه يشتمني. ليه؟ أنت مذهبك أنه مو أنت حركته، لماذا اعتبرتني أشتمك؟ انتبهت معي؟ قال يا أمير المؤمنين إنه يشتمني. ماذا قال السني؟ قال يا أمير المؤمنين انتهت المناظرة، اعترف بخلاف ما يدعي. هو يدعي أن الله حركها، لماذا إذن انزعج واعتبرني أشتمه؟ أنا أقول حركها الماص بظر أمي، إذا لم يكن هو الذي حركها فلماذا ينزعج؟ فهمت علي؟ ما فهمت؟ هو أبو العتاهية يريد أن يقول الذي حرك يدي هو الله، هذا مذهب الجبر، يفعل ما يشاء ويقول أنا ما دخلت. فهمت علي؟ ما درستم مذهب الجبرية ومذهب القدرية؟ معتزلة، معتزلة يقولون الإنسان يخلق أفعال نفسه، الجبرية يقولون لا، الإنسان كالريشة المعلقة في الهواء، معنى ذلك ارتكب المعصية، لماذا عصيت؟ يقول أنا ما دخلت. فماذا فعل؟ حرك يده. سأل السنية من حرك يدي؟ إذا قال له أنت حركتها يكون وافق المعتزلة، وإذا قال له الله حركها يكون أقر مذهبا. هو ما أجابه بهذا، قال حركها الماص، يعني الذي يمص، عرفت المص؟ معنى تشبيه، يعني هذا شو اسمه؟ مص، أيوة، ما بتأخذ في مصاصاتك بتحطه، شو اسمه هذا؟ مص. البظر قطعة في فرج المرأة تقطعها ختان، تعرف ختان؟ ها؟ ما تعرف ختان؟ قطع. الماص بظر أمه، بظر أمه. فإذا يعني يشتمه، فقال إنه يشتمني، فإذا أبطل مذهبه، أبطل مذهبه. ذاك الذي أيضا المعتزلي دخل هو وقاعد قال نعم سبحان من تنزه عن الفحشاء، لأن مذهب المعتزلي اللي حكينا بالعقائد، مذهب المعتزلي إيش؟ إنه الله تعالى لا يفعل الشر، الله تعالى يفعل كل شيء. نعم. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فماذا قال له السني؟ قال سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. رد عليه، واضح؟ فهمت علي؟ قال أو يشاء ربك أن يعصى؟ المعتزل قال أو يشاء ربك أن يعصى؟ قال أو يعصى ربك كرها؟ أنت لما بتعصي الله بتعصي الله غصبا عنه؟ ها؟ حاشا لله. انتهت المناظرة، انتهت المناظرة. ليه؟ كلام ما كلمة وجواب. نعم. إذن هنا إيش يعني؟ ما ينبغي أن يكون هناك تهاتر. حكينا عن هدول تبعات الإذاعة. قال باب سباب المسلم فسوق. سباب المسلم فسوق، الحديث هكذا لفظه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق. يأتي معنا حديث آخر وقتاله كفر، وقتاله كفر، كونه يسبه يشتمه إذن يفسق يخرج عن الطاعة. ما معنى الفسوق؟ الخروج عن الطاعة. الفاسق يخرج خارج عن الطاعة. لذلك بعض الحشرات سماها النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ فواسق، لأنها تؤذي كالفأرة مثلا. نعم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني إذا انزعج من إنسان يقول له ما له ترب جبينه. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، سبق معنى هذا الكلام. كان يقول عند المعتبة. يعني إيش عند المعتبة؟ إذا بدي عاتب إنسان. انتبهت معي إيش معنى المعتبة؟ ها؟ افهم معي هنا إيش معنى المعتبة؟ يعني أنت فعلت شيئا أنا أعاتبك، لماذا فعل؟ هذه اسمها إيش؟ المعتبة. فما كان يؤنبه يقرعه لماذا فعلت؟ أنت لا تفهم، أنت كذا، لا، إنما يقول ما له، يعني ماذا فعل ذلك؟ ترب جبينه. إيش معنى ترب جبينه؟ يحتمل معنيين. يحتمل من حيث الظاهر، من حيث الظاهر أنه كثير السجود وكثير الطاعة وكثير العبادة، لأن الجبين يعني ينزل على الأرض فيدعو له إذن بالطاعة والعبادة، بدل أن يدعو عليه يدعو له. أو ترب جبينه بمعنى ذل، أصل المعنى، أصل المعنى ذل وأهين إلى أن لصق جبينه في التراب. لكن هذه كلمة يقولها العرب ولا يقصدون معناها، مثل إيش؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. إيش معنى تربت يداك؟ أصلها لصقت بالتراب. هل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالفقر على من يظفر بذات الدين أم يدعو له بالغنى؟ يدعو له بالغنى. إذن هذه كلمات ثكلته أمه تربت يمينه لا يقصدون معناها. إيش معنى ثكلته أمه؟ فقدته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إني أحبك، ثم قال أمسك عليك لسانك، قال أو مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. فهل هو يدعو عليه أن تفقده أمه؟ ها؟ لا. إذن هذه ألفاظ يستعملها العرب ويقصدون بها خلاف معناها، خلاف. فترب جبينه يعني غنية، غنية وعز وارتفع. الذليل هو الذي يلتصق في الأرض. إذن يعني ما كان يشتمه ويسبه وما إلى ذلك. نعم، احنا شوي حنسبب الأحاديث، معلش، حتى يعني نقول إنه والله قرأنا الكتاب. كان لازم عملنا دورة شهر، أو كان نصف الكتاب الشيخ. قال باب، حننتقل إلى الباب الذي بعد، باب من لم يواجه الناس بكلامه. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت طريقته ماذا؟ يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لا يواجههم بما قد فعلوا. تبهت معي إيش المعنى؟ يعني أنت تريد أن تنتقد تصرفا ما فعله أخوك أو قريبك، يعني فلا تقول له بالمباشرة لماذا فعلت ذلك، فقد يزعجه هذا. تبهت؟ تقول يعني في ناس في ناس يفعلون كذا وكذا، هناك أناس يفعلون كذا وكذا، ماشي؟ وطبعا هو إيش يفهم أنه هو المقصود بالكلام. فهمت علي يا شيخنا؟ ها؟ اللي في مسلة تنغزه، هذا مثل، في مسلة، مسلة تعرف إيش مسلة؟ إبرة. تعرف الإبرة؟ إبرة. ما تعرف إبرة؟ بتخيط فيها، ما بتخيط؟ ها؟ ما بتخيط هيك إذا الثوب تمزق ما بتخيطه؟ ها؟ فهموا شو معنى الإبرة؟ تعرف الإبرة؟ إيه. المهم إذا واحد وضع في جيبه إيش بدي يقول؟ يعني شيء له حد هكذا، يجرح يجرح. إذا قعد يغزه، صح؟ يغزه. إبرة إبرة بخيطوا فيها، مخيط مخيط. إيه. إذا واحد واضع بجيبه مخيط كيفما تحرك، إيه. فإذا واحد في صفة وسمع سمعك تتكلم عن هذه الصفة يعلم أنه مقصود أم لا؟ يعلم أنه مقصود. نعم. طيب، قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام، ها، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. يعني الآن مثلا تجد أناس تقول له: يا أخي نحن مسافرون، تعال نصلي قصرا. قل لك: يا أخي قاعدين، لا شغلي ولا عملي، يعني ما علينا عمل، لماذا نقصر الصلاة؟ يا أخي رخصة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدقة تصدق الله بها عليكم. فيستنكر أن يفعل الرخصة. تبهت معي؟ فلذلك العلماء قالوا في هذه الحالة يلزم، يصبح واجبا عليه حتى لا يكون اعتقاده أن هذه خلاف السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا يعني نوع من الرخصة، فبعض الصحابة ما قبلوا أن يفعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعل، ولعلكم تذكرون الحديث لما جاء بعض الناس إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن أعماله فوجدوها قليلة، لكن قالوا: هو رسول الله. فراح واحد قال: أنا لا أتزوج، واحد قال: لا أنام، واحد قال: لا أفطر، واحد قال: لا أكل اللحم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أنكر عليهم، قال: فإن ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوامها، ما قال لهم هكذا مباشرة: إني لا أكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس. إذا ثبت عندنا أن هذه رخصة فالمفروض إيش؟ أن نقبلها وأن نعمل بها. نعم. أي يمتنعون، يتنزهون، يعتبروا أنفسهم يعني هم، يعني هم أرقى من أن يفعلوا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام فعل، النبي صلى الله عليه وسلم فعل. نعم. قال: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأويله، في تأويل تأويله. نعم. يعني إيش هو أول؟ إيش معنى أول؟ التأويل هو الرجوع، يعني أرجع المعنى إلى معنى آخر. من آل يؤول، إيش معنى آل يؤول؟ آل الأمر إلى كذا، يعني إيش؟ رجع. نعم. فرأيت إنسانا يتصرف تصرفا ما فأولت تصرفه. خلاص الحديث أيضا هنا طويل بإيجاز: لما النبي عليه الصلاة والسلام نوى أن يذهب إيش إلى مكة لفتح مكة، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوة لا ينبه أنه يريد أن يغزو المكان الفلاني. انتبهين معي، هذا اسمه في اللغة العسكرية، أنا خادم عسكرية 4 سنين ونصف للجيش السوري، أي نعم، فالأسرار العسكرية بعرفها، اللغات العسكرية. ففي شيء اسمه السر، أسرار عسكرية يحاكم عليها. نعم. فيريد أن يذهب إلى القبيلة الفلانية، بدنا نقاتل اليهود، نعلن غدا، اسمعوا يا يهود، غدا الساعة 7:30 سوف نهاجمكم من المكان الفلاني ونهاجمكم. نقول هذا الكلام؟ لأننا نقول هذا الكلام، هذا إفشاء للسر، فلينبغي أن نأتيهم مباغتة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتحرك سرا، يتهيأ، انتبه إلى ذلك واحد من الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتعم. هذا حاطب هو ليس في الأصل من أهل مكة، ليس من قريش، تمعنا؟ وله عيال، هو هاجر وحده وعياله أين؟ في مكة. يريد يعني أن يتخذ يدا صنيعة، يعني أن يمن على قريش أنه عمل معهم منيحة، عمل معهم نصيحة نصحهم حتى يحافظوا على أسرته. فهمت علي؟ فراح كتب رسالة وبعثها إلى قريش أنه ديروا بالكم، انتبهوا، محمد عليه الصلاة والسلام يتهيأ لحربكم، للهجوم على مكة وفتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي فأخبره، جاءه الوحي فأخبره، فقال لي علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما: اذهبا إلى مكان كذا وكذا تجدون فيها ضعينة. قلنا الضعينة يعني إيش؟ امرأة معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش. روح ركبوا على خيل كل منهما فارس، ولحقاها وجدها في المكان الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقفي في معك كتاب إلى قريش طالعين؟ لا لا ما معي شيء. معي كتاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال معي كتاب. قلت لا ما معي شيء. فتشوا رحلها أمتعتها كذا، ما حيجوا يفتشوها هي إلها بالذات، ما معي شيء. خبيته وين؟ ورابطة هيك بحجزتها إيش نطاق، مخبيته هون، هيجوا يمدوا إيده لهون. قال له الزبير، قال له ما معها شيء. قال له علي رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال معها كتاب. ممكن يكون ما معها كتاب؟ النبي قال معها كتاب، إذا معها كتاب. قال له شوفي انظري، والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. ها؟ إذن قال العلماء هنا من أخذ من هذا الحديث للمصلحة، ما في مانع من جرده من ثيابه، من جردها من ثيابها، ولو كان في كشف عورة أو شيء محرم، من أجل إيش؟ يعني دفع بلاء أكبر. قال لتخرجن الكتاب، النبي عليه الصلاة والسلام قال معك كتاب، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. قالت إيه لكان ديروا وجهكم. قالت لهم أديرا وجوهكما، في بعض الروايات دار وجهن، طالعت الكتاب، أخذوا جابوها. من هذا الكتاب؟ من حاطب بن أبي بلتعة. تعال يا حاطب، لماذا فعلت ذلك؟ قال والله يا رسول الله إني مؤمن. وفي بعض الروايات قال والله إني أعلم أنه لا ينفعهم لا كتابي ولا غير كتابي، لو بعثت أنا إليهم بكتاب، لو غيري بعث إليهم، لو كل الناس أخبروهم وأخذوا كل الاستعدادات، الله ناصرك عليهم، أنا أعلم هذا، لكن أنا لست يعني من قريش، أنا لصيق فيهم وعندي عيال عندهم، لنفسي قلت لنفسي أحملهم إيش يعني من نية، أمن عليهم أنه أنا عملت معكم إيش أمر معروف حتى يهتموا بأسرتي وعائلتي. سيدنا عمر، تعرفون سيدنا عمر ماذا يفعل في مثل هذا الموقف؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. نافق كيف عم يدل المشركين على أننا، ماذا يريد أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له سيد النبي عليه الصلاة والسلام لا لم ينافق، ليس منافق. صح الكلام اللي عم يحكيه صحيح، نعم ليس منافق. قال صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. سيدنا عمر رجع ندم وبكى واستغفر الله تعالى وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يغفر له. إذن سيدنا عمر رضي الله عنه أول تصرف حاطب بماذا؟ بالنفاق، أوله بالنفاق، بينما هو أوله بماذا؟ بمصلحة يريد أن يحصل عليها عند قريش، وهو يعلم أن هذا لا يقدم ولا يؤخر في شأن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله بكم. قال باب من قال لأخيه يا كافر. لاحظ معي العنوان ينتقي البخاري، من قال لأخيه، هل من شأن الأخوة أن تكفر أخاك؟ يعني كونوا سما أخاه، ها إذن لا يليق به أن يصفه بالكفر. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما. واحد من اثنين وعمل له كافر، هذه الكلمة تخرج تحوم حول رأس الذي قيلت له. انتبهت معي؟ كلمة قال له يا كافر، فتحوم كلمة الكفر فوق رأس الذي قيلت له. إن كان كافرا فعلا لبسته وكان ذاك صادقا بما يقول. إذا لم يكن كافرا ماذا تفعل هذه الكلمة؟ ترجع. ترجع لمن؟ ترجع للذي قالها، ترجع للذي قالها. لذلك جاء إيش في بعض الروايات: فقد حار به أو بها أحدهما. في رواية باء هنا، في رواية فقد حار، حار بمعنى رجع، إنه ظن أن لن يحور، يعني إيش؟ يرجع. إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما. إن كان الذي قال له نعم كفرا، إن كان الذي قال له كفرا يعني في عنده كفر، يعني يبدو كمان عبارة مكتب دقيقة كافرا، هيك عندكم مكتوب كافرا؟ يعني طبعي اليوم ممكن تير راكز كافرا. طيب، مع أنه في نسختين أنا عم قابل عليهم. فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر. واضح المعنى؟ رجعت عليه، نسأل الله تعالى السلامة. قال: باب شماتة الأعداء. الشماتة إيش معناها؟ شمت به يعني فرح بإصابته بالبلاء، فرح بإصابته بالبلاء، شمت به. بينما شمته أزال عنه إيش الشماتة. لذلك إذا واحد عطس كان يحتمل بالعطاس أن يختل له عضو من أعضائه. يقال مرة عطس أحدهم فانقلع ضرسه من شدة العطاس، فهذا الذي عطس وقد سلمه الله تعالى، أنت ماذا تفعل؟ تدعو له، أليس كذلك؟ إذا حمد الله عطس سلم، قال الحمد لله، تشمته، تقول له إيش؟ يرحمك الله. فمعنى تشمته تبعد عنه الشماتة، تبعد عنه الشماتة. ما هي الشماتة؟ أن يفرح وأن يسر بما أصيب به غيره. هل المسلم يسر بأن يصاب أخاه المسلم ببلاء؟ لا. إذن الشماتة أن يسر بما أصاب غيره من البلاء. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء، يطلب من الله تعالى إيش؟ حسن القضاء، وشماتة الأعداء، لأن العدو إذا شمت بك يعني تحقق له غرض، يسر يفرح بذلك. نعم. إذن يفهم من هذا أن المسلم لا يشمت بأخيه المسلم. يعني إيش معنى لا يشمت؟ قلنا لا يسر ببلاء ينزل بأخيه المسلم. قال: باب السرف في المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يعني ثلاثة أمور يرضاها لكم وثلاثة أمور لا يرضاها لكم. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. إيش حبل الله؟ الإسلام، نستمسك بالإسلام. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. المطلوب من المسلمين أن ينصحوا ولاة الأمور، أن ينصحوا ولاة الأمور، لكن النصيحة تكون إيش؟ بحكمة. يجي واحد فعلت واحد جاء إلى أحد الأمراء، رجل عالم عنده علم بس يعني ما عنده حكمة، جاء إلى أحد الخلفاء قال له: إني ناصحك ومشدد عليك. يعني بدي شدد عليك إيش؟ بدك تتحملني، تحتملني. قال: لا أحتملك. إن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون، موسى أفضل منك، موسى نبي، أنت مما كان تكون موسى نبي أفضل منك، إلى من هو شر مني وهو فرعون، دعا الربوبية، وقال له فقولا له قولا لينا. ليش بقى بدك تغلظ علي؟ انتبهت معي؟ الموعظة بدها تكون إيش؟ بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اسمع مني، بدي شدد عليك. لا ما بدي اسمع. ها؟ وهكذا. طيب، نعم، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، لكن إيش؟ بالحكمة. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه سبق حكينا عنها. قال باب المبذرين، نسأل الله تعالى السلامة. عم نقفز يعني لاحظين. طيب، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المبذرين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني فسر الآية، قال المبذرين في غير حق. الرواية التي قبلها: الذين ينفقون في غير حق. العلماء فرقوا بين السرف وبين التبذير. قالوا المبالغة في المباحات إسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. المبالغة إيش؟ الإفراط في المباحات. في هذه الأيام نسأل الله تعالى السلامة، أخذونا بالأمس الله يجزيهم الخير جماعة المنتدى، ورجونا على بعض الأماكن، من هذا شو بسموه البرج، برج العرب. أنا تمنيت أن لو لم أذهب، ما أحب أن أذهب إلى هذه الأماكن. لماذا؟ تجد الناس مكتظين. أرى أن رؤية هذه الأماكن تظلم القلب، ولذلك كنت أقول كلما دخلنا مكان: اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة. نعم، فالسرف في المباح. قال إيش؟ أجرة المنام في اليوم الواحد في أبسط الأماكن 4,000 درهم. أنا أراه مجرم هذا الذي يدفع 4,000 درهم. ها؟ إيه، 5,000 4,000 درهم، هذه أقل شيء. في أماكن 40,000 40,000 درهم. في كم 40,000 إنسان جائع في المجتمعات؟ الله تعالى يعفو عنا. المهم، الإنفاق، المبالغة في الإنفاق في المباح ماذا يعتبر؟ سرف. أما الإنفاق في المحرم تبذير ولو كان درهما واحدا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نعم، قال باب إصلاح المنازل. إصلاح المنازل، إذا أردنا أن ننزل في مكان ما، يعني ننظفه، نهيئه، نرتبه. المسلم كيس فطن، المسلم يعني أنيق، إن الله جميل يحب الجمال. قال: كان عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم. مثاويكم جمع مثوى، المثوى هو المكان الذي ينزل فيه الإنسان، مثواه. وأخيفوا هذا الجنان، نعم، قبل أن تخيفكم. الجنان يعني إيش؟ شياطين. نعم، نعم، الجنان، الجنان، إيه ممكن نقول الجنان، نعم، الجنان، نعم. أخيف هذه الجنان، هو في عندي صاير حاطين شدي، نعم، مرازي. أخيف هذه الجنان يعني إيش؟ شياطين. قبل أن تخيفكم فإنه لن يبدو لكم مسلموها. هلا الناس إيش بخافوا من الجن؟ ليه؟ لماذا تخاف من الجن؟ الجان أحد يعني أحد أمرين: إما مسلم وإما غير مسلم. أما المسلم فلا يؤذي المسلمين، فلا يؤذي المسلمين أبدا. مسلمو الجن يعني ربما كانوا أحسن حالا من مسلمي الإنس، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة الرحمن عليهم وقرأها على المسلمين قال: لقد كان الجن خيرا منكم، ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا وقالوا لا ولا بشيء من نعمك يا رب. لا نكذب ولا بشيء من نعمك، وانتم ما بتحكوا شيء، ساكتين. فإذا الجني المسلم لا يؤذيك، والجني الكافر إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم بيهرب مسافة سنة، صح؟ إذا لماذا تخاف من الجن؟ لماذا تخاف؟ كن مع الله ولا تبالي. إذا قال أخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم فإنه لن يبدو لكم مسلموها، مسلمون لا يظهرون، وإن والله ما سالمناهن منذ عاديناهن، يعني اعتبرهم مثل غير العقلاء، يعني ما سالمناهن، ما سالمناهن يعني ما سالمنا شياطين الجن، نعم، منذ عاديناهن، منذ أن قال الله تعالى لآدم عليه السلام إن هذا عدو لك ولزوجك، نحن من ذيك الأيام في بيننا وبين كفرة الجن عداوة. ماشي؟ كأنه يعني يفهم من هذا الأثر بأن الجان تأوي إلى الأماكن القذرة، تأوي إلى الأماكن القذرة، فلذلك المفروض للمسلمين ماذا؟ أن تكون أماكنهم نظيفة مرتبة هيا وهكذا. قال باب النفقة في البناء. عن خباب رضي الله عنه قال إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء، يعني إيش؟ حسب الزمان، حسب الزمان، الله يعفو عنا، الأحسن ما نتكلم كثير في هذا الباب. أي نعم، قلت بالأمس للأخوة نحن عم نتفرج، جاءني مرة أحد الناس قال لي أنا بتسمح لي؟ قلت له تفضل. كنت أنا عم أكسو بيتا، أكسو بيتا يعني بيت، اسمعوا بتعرفوا إيش بيت؟ حين يبنى دار، حين تبنى تكون على البلوك اللبن بسموها على العظم، بسموها إيش؟ على العظم. نجي بنحط طين بنحط خشب، شو بسموه؟ كساء، كسوة. فكنت أكسو هذه الدار، فجاءني في العمارة واحد يصنع إيش هذا الديكور، ديكور. قال لي أنا يعني لله وبالله تأذن لي أن يعني أعمل لك في بيتك شيء من هذا الديكور؟ قلت له لا، لا. قلت له القبور ليس فيها ديكورات، القبور ليس فيها ديكور، ها؟ خلينا هيك على البساطة أحسن، الله تعالى يعفو عنا. يعني إذا لم يكن هناك مبالغة إن شاء الله ما في شيء، لكن ما في أجر، ما في أجر. صلى الله عليه وسلم. قال باب عمل الرجل مع عماله. إذا عندك عمال يعني أنت كلفتهم بعمل تساعدهم، تساعدهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لابن أخ له خرج من الوهط، اسم مكان، الوهط اسم مكان، أيعمل عماله؟ قال لا أدري. قال أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، وقال أبو عاصم مرة في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. كيف يعني يقول له أما لو كنت ثقافيا لعلمت ما يعمل عماله؟ يعني أنت كلفت عمالا بعمل وتركتهم، إذا بقيت على رأس عملك، على رأسهم، تشاهدهم يعملون وتعرف ماذا عملوا، تعرف ماذا عملوا، إذا تركتهم يهملون، يهملون. أنا عندي في دمشق مزرعة، أنا وأخوتي أسمنا الأرض، أخوتي بتلاقي الأرض تبحر كلها جيدة وأشجار وزرع وكذا، وأنا عندي الشجرات يبسوا. ليه؟ لأن أخوتي يخرجون كل يوم يشوفوا العامل شو اشتغل، أما أنا لا أخرج. فهمتوا علي؟ فيعني المهم أن تولى أنت كل أمرك، تولى أنت كل أمرك. إيه نعم، فأظن الشافعي يقول تولى إيش؟ كل أمرك. وإذا قصدت لحاجة فاقصد بمعترف بقدرك. بدك تروح لعند إنسان بدك منه حاجة يكون هو معترف بقدرك، يعني يمكن أن يستجيب لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. نسأل الله تعالى السلام، لا نقف طويلا عند هذا لأن التطاول في البنيان، نسأل الله تعالى السلام. وإن كان قد يكون المقصود يعني بناء واحد هو يسكنه ويعلي هذا البناء تنافسا مع الآخرين. طيب الباب الذي بعده بهذا المعنى من باب من بنى. طيب الباب الذي بعده باب المسكن الواسع، أظن سبق معنا الحديث أليس كذلك، من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء، وقلنا في رواية المرأة الصالحة. قال باب من اتخذ الغرف، نعم اتخذ الغرف، يعني إيش غرف؟ دار فيها عدة غرف، يعني غرفة مكان اسمه غرفة، هذا شو ماذا يسمى؟ غرفة، بيت يقال له بيت في اللغة أيضا. قال عن ثابت أنه كان مع أنس رضي الله عنه بالزاوية فوق غرفة الله فسمع الأذان فنزل ونزلت فقارب في الخطى، فقال كنت مع زيد بن ثابت عند رضي الله عنه فمشى بي هذه المشية وقال أتدري لما فعلت بك؟ طبعا المراد بالحديث أنه كان له غرفة سيدنا أنس رضي الله عنه، كونه يمشي يبطئ في المشي، لماذا تبطئ في المشي؟ قال لتكثر إيش؟ يكثر الأجر، لأنه الأجر على قدر الخطوات إلى المسجد. باب نقش البنيان، هذا اللي حكينا عنه إيش؟ اللي هو يعني ديكور. قال لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراجل. المراجل جمع مرجل، والمرجل هذا الذي إيش يطبخ فيه وكذا أو يوقد فيه النار. قال إبراهيم يعني الثياب المخططة، معنى آخر يعني معنى آخر الثياب المخططة بالمراحل، والله يعني قد تكون بالمراحل، قد تكون أحسن بالمراحل. نعم شرحها بالثياب المخططة، ثياب المخططة يبدو المراحل، مراحل أحسن، لأنه هذه نوع من الثياب، نوع من الثياب. مر معنا إذا تذكرون حديث المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية رضي الله عنه، نعم الحديث، لكن هنا في زيادة إنه كتب له أكتب إلي ما سمعت، فكتب له أولا كان يقول في دبر كل صلاة، حديث سبق معنا ليس فيه ذلك، في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم باقي الحديث سبق معنا. نلاحظ هنا يعني معاوية رضي الله عنه وهو خليفة يطلب من المغيرة أن يكتب له بحديث، اختار له هذا الحديث، هناك قصد باختيار هذا الحديث، أليس هو خليفة؟ والحاكم يعني قد تشغله أمور الدنيا عن الدين، كأنه يقول له إذا سلمت من صلاتك لا تقم رأسا، ابقى إيش قاعدا، ذكر نفسك بالله تعالى، واختار له هذا الحديث، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، ليس الملك لك، انتبه يعني في حكمة، له الملك وله الحمد، عليك أن تحمده على ما أعطاك من الملك، وهو على كل شيء قدير، قادر على أن ينتزع الملك كما أعطاك إياه، تنزع الملك ممن تشاء إلى آخر. اللهم لا مانع لما أعطيت، الله تعالى أعطاك هذا فانتبه، ولا معطي لما منعت، لست أنت الذي تعطي الناس أو أن تمنع الناس، يعني فيها موعظة. نعم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني إيش الجد؟ الغنى، لا ينفع صاحب الغنى غنى، إنما الغنى من الله سبحانه وتعالى، ذا الجد، الجد بمعنى إيش؟ الغنى، وليس الأب أبو الأبي. نعم طيب بقية الحديث سبق إيش معنا. باب الرفق، معنى حديث عائشة رضي الله عنها سبق معنا لما قالت لليهود إيش عليك عليه السام واللعنة. نعم في حديث إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، من رقم 465 يا زايد رقم يا نائس رقم عندكم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يعني إيش معنى هذا الكلام أخي الكريم؟ يعني الله سبحانه وتعالى أنزل الناس منازل. إنسان له شأنه، له موقعه، له احترامه. طيب يا أخي غلط، غلط، أخطأ، ها شو صار؟ خربت الدنيا، ها؟ فالمفروض إيش؟ يعني إذا كان إنسان معلوما بالكرم، مرة من المرات مثلا ما أعطى، نصفه بالبخل، ها؟ ننكر عليه؟ لا. واحد مثلا إنسان له مكانته، له احترامه، رجل عالم فاضل، شي مرة طلعت منه فتوى غير سليمة، من قيمة الدنيا بنقعدها عليه؟ انتبهت معي؟ رأينا إنسانا مثلا ذو هيئة، عالم فاضل، والله مثل ما صار معنا امبارح، فتنا نتفرج بهالمكان، في أشكال وألوان، شوفوا شوفوا شوفوا الشيخ وين واقف. طيب وانت وين واقف؟ انتبهت معي؟ يعني إذا إنسان معروف بمكانته ومعروف باستقامته، ظهرت منه هفوة، اعمل حالك مالك شايفة، غض النظر عنه. هذا معنى أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يعني الناس اللي لهم مكانون، لهم احترامون، لهم شأنون. يعني شي يوم من الأيام وقع من واحد منهم مخالفة بسيطة، شغلة يعني هكذا ما هي مناسبة، ما تقيموا الدنيا عليها، عليه وتقعدوها. انتبهنا؟ نعم. إيه هذا المقصود. يعني في ناس هم دائما وأبدا إنه بمجرد إيش؟ يعني أن يرى شيئا على الآخرين فيعني يشنع عليهم. طيب معلش نقرأ خمس دقائق ثانيات. الباب 218، أنتم مو مرقمي عندكم الأبواب، حديث 471. نعم. باب الرفق في المعيشة. نعم. قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي. فأمسكت، فقلت: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت: أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. يعني عندها ثوب وهذا الثوب ممزق، ماذا تفعل سيدة عائشة وهي زوجة النبي عليه الصلاة؟ تخيط هذا الثوب، تخيط. قال لها: يعني الناس إذا فهموا أنك تفعلين ذلك يعتبرونه بخلا. قالت: لا، الذي لا يلبس الخلق، ليش الخلق؟ يعني البالي، ليس له جديد. لازم دائما تلبس جديد جديد جديد جديد؟ لا، شي مرة البس ثوب مرقع. كان عمر رضي الله عنه يصعد المنبر وعلى ثوبه 14 رقعة رضي الله عنه. طيب حديث: إن الله رفيق. باب ما يعطي العبد، ما يعطى العبد، ما يعطى العبد على الرفق، سبق معنا. التسكين، باب التسكين. إيش يعني التسكين؟ يعني دائما أنت قابل الناس بما يهدئ نفوسهم، بما يطمئن قلوبهم، لا دائما هكذا يعني تدخل اليأس على قلوبهم. الآن أوضاع المسلمين كلها يعني مخيفة، لكن أنا دائما يعني أقول على المنبر وأكرر هذا: لن تزال هذه الأمة كما قال الله تعالى فيها: كنتم خير أمة أخرجت الناس. لأنه مهما وجد فيها من الخبث فعندها من الخير ما ليس عند غيرها، ولا مجال المقارنة مع غيرها. وأؤكد أن الدين في إقبال وليس في إدبار، الدين في إقبال، وهذا أمر ملحوظ. أنا بما اعتباري يعني أخواننا الكبار بالسن، نذكر أيام مضت كان الدين، الآن الدين خير من ذي قبل، أحسن. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. يسروا يعني الأمر طبعا من غير تساهل، التيسير غير التساهل، تيسير غير التساهل. وسكنوا، هدئوا النفوس، ولا تنفروا. نعم. قال: باب الخرق. إذ يعني الخرق؟ قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت على بعير فيه صعوبة فجعلت أضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زان ولا ينزع من شيء إلا شانه. سبق معنا أيضا هذا الحديث. يعني إيش؟ يعني لا يؤذي الآخرين إلى درجة أنه ربما يعني خرق نعم الله سبحانه وتعالى. الخرق إيش؟ باب الخرق يعني ما كتير العنوان واضح. يعني المهم الإنسان إيش؟ لا يكون أخرق. يعني يمكن يكون هن الأخرق هو إيش؟ اللي ما عنده فهم، ما عنده حسن سلوك، ما عنده حسن أسلوب، ما عنده حكمة، يقال عنه إيش؟ أخرق. ولذلك يعني الحديث عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة. الإنسان مطلوب منه أن يكون إيش؟ حسن المعاملة، عنده نوع من العقل وعنده من الحكمة. قال باب اصطناع المال، يجوز لنا أن نسعى في جلب المال وفي جمع المال؟ طبعا يجوز. الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قال هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن تجمع المال أبقه في يدك، في يدك، لا تجعله في قلبك، أبقه في يدك، لأن الحياة لا يمكن أن تستقيم من غير مال. نعم. قال كان الرجل مما تنتج فرسه فينحرها فيقول أنا أعيش حتى أركب هذا، فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. يعني إيش؟ أنه هذا كل ما فرسه وضعت ولدا يذبحه، وأنا شو هعيش حتى أركبه؟ طيب ما تدري تعيش أو لا تعيش، فلذلك يعني هذه الأموال تحتاجون إليها. قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، إيش معنى فسيلة؟ يعني هذه شتلة صغيرة، يعني شيء يزرع، فهمت عليها؟ فتقوم الساعة، طيب لماذا أزرعها؟ ولا أزرعها، فإن استطاع لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا دليل على أن المسلم لا يكون إيش؟ كسولا، والمسلمون الأصل أن يكونوا سابقين. لماذا الآن المسلمون كلهم يعيشون على إيش؟ فتات موائد الغير، فهمون عليها؟ يبعثون لنا، يبيعوننا السلاح الذي بلي عندهم، أحدثوا شيء جديد، يبيعوننا ما إيش؟ انتهى أمره، يأتوننا بالبضائع التي انتهت عندهم، هم ينتفعون بالشيء المستحدث. طب ولماذا كل شيء؟ لماذا كل شيء؟ يعني هذا القلم منين؟ صنع مين؟ أنا جايبه من سوريا، بس يعني صنع مين؟ صنع سوريا؟ لا. صنع بلد عربي؟ لا. هذه الكأس صنع بلد عربي؟ لا. أي شيء هذه صنع بلد عربي؟ لا. ليه؟ طيب لماذا؟ هل المسلمون، ليس فقط بلد عربي، المسلمون، مسلمون كم عددهم الآن؟ هل المسلمون أنقص عقلا وفكرا وابتكارا من غيرهم؟ لا. المسلمون عندهم عقل أكثر من غيرهم، وأموال عندهم أكثر من غيرهم. لماذا نعيش عالة على غيرنا؟ لماذا؟ لماذا؟ لذلك إيش؟ يعني هذا الحديث يدلنا على ماذا؟ أننا ينبغي أن نكون سباقين. الدنيا ينبغي أن تكون في أيدي المؤمنين، الدنيا بكل ما فيها، بكل ما فيها من قوى ينبغي أن تكون في أيدي المؤمنين، لأنه إذا كانت في أيدي المؤمنين عاش الناس كلهم في سعادة، لأن المؤمنين لا يظلمون أحدا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. بينما إيش؟ غير المؤمنين، غير المسلمين، ليس علينا في الأميين سبيل، قال بأخلاق اليهود. نعم. طيب دعوة المظلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. سبق معنا هذا الحديث. سؤال العبد الرزق من الله عز وجل لقوله ارزقنا وأنت خير الرازقين، نطلب من الله تعالى أن يرزقنا أم لا؟ قال عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نظر نحو اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم، ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك، ونظر نحو كل أفق كل جهة يعني فقال مثل ذلك، وقال اللهم ارزقنا من تراث الأرض. عيب يعني الواحد يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، وبارك لنا في مدنا وصاعنا. أي المد يعني إيش؟ مكيال، مكيال يكون في خير في بركة. قال باب الظلم ظلمات، الظلم ظلمات، سبق معنا الحديث أليس كذلك؟ نعم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، قلنا الشح هو إيش؟ أسوأ البخل، فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، لأنه قلنا الشح معناه البخل مع الحرص، فحرصه على المال ربما يحمله على أن يقتل الآخرين، أن يسفك دماءهم، أن يعتدي عليهم. في أحاديث في هذا الباب كثيرة. نعم، ننتقل إلى باب كفارة المريض، يعني الله تعالى إيش يكفر عن الإنسان بسبب ما يصيبه من المرض. باب كفارة المريض، منكم المرض؟ المريض، نعم، إيه؟ يعني المريض يؤجر أم لا يؤجر؟ يؤجر. أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح وهو وجع، وجع يعني إيش؟ مريض، فقال كيف أمسى أجر الأمير؟ لأنه كان أبو عبيدة أميرا، أمير على الجيش، فقال هل تدرون فيما تؤجرون به؟ فقال بما يصيبنا فيما نكره، فقال إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم. ثم عد أداة الرحل كلها حتى بلغ عذار البرذون، برذون فرس يعني صغير، نعم، عذار، عذار البرذون يعني ما يوضع على البرذون، برذون فرس يعني نوع من النخيل، من الخيل التركية. وقال هذا الوصب الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله من خطاياكم. ما يصيب المسلم من نصب تعب يعني، ولا وصب مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، الشوكة تدخل إلا كفر الله بها من خطايا. ورد أحاديث أن الذي يبيت ليلة في المرض يكفر الله عنه ذنوب سنة، ذنوب إيش؟ سنة. ولذلك يعني يغلب إذا يعني أن لا يموت المسلم إلا يمرض أياما يعني، ولو ثلاثة أيام كالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى يخرج من هذه الدنيا وقد إيش كفر الله عنه ذنوبه. قال باب العيادة جوف الليل، أنت تذهب لتزور مريضا في الليل يجوز؟ ما في مانع إذا كنت تعلم أن ذلك لا يزعجه، أما إذا كان يزعجه ذلك لا تفعل. نعم، قال لما ثقل حذيفة، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، ثقل يعني إيش؟ اشتد مرضه، سمع بذلك رهطه والأنصار. إيش معنى رهطه؟ يعني جماعته قبيلته، فأتوه في جوف الليل أو عند الصبح. قال أي ساعة هذه؟ قلنا جوف الليل أو عند الصبح. قال أعوذ بالله من صباح النار. قال جئتم بما أكفن به؟ قلنا نعم. قال لا تغالوا بالأكفان، ها بالأكفان أنت تروح كفن بالأرض، تبعت معي؟ كفن لما ما يلف به الميت، نختاره من أنفس الثياب، من أنفس القماش؟ لا، لأنه هذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لهم لابس كان ثوب جديد، قال إذا مت انزعوا عني هذا، في عندي ثوب خلق بالي يعني، هذا خلوه للأحياء أفضل. قال إيش؟ لا تغالوا بالأكفان، فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خير، بدلت به خيرا منه، وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا. يعني الذي ينفع الإنسان ما هو عمله عند الله تعالى. شو شيخنا حتخلينا اليوم للظهر ولا لإمتى؟ يلا ماشينا حديثين ثانيات. قال: باب ما يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. أنت من عادتك أن تحضر دروس العلم، نعم، في يوم من الأيام وجع بطنه وجع راسه، يعني أصابه مرض، غاب عن الدروس، يكتب له الأجر أم لا؟ كان يقوم يصلي ركعات من الليل، يكتب له ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. يلا شو صفي عندنا؟ خلصت هاي الورقة. طيب، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث 503، قال: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني. الحرارة، يعني حرارة، ألم الضرس بيكون بموضع، ألم الرأس بموضع، ألم، يعني، بينما الحرارة تصيب إيش؟ كل البدن. وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. على كل حال، لكن إيش؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن عافيتك أوسع لي. جاء إنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فقال: أدعو الله أن يعافيني. قال: أو تصبر ولك الجنة. قال: أدعو الله أن يعافيني وأن يدخلني الجنة. ها؟ واحد آخر قال: إيه، ما في مانع، أصبر، لكن على ألا يمنعني المرض من الجهاد وحضور الجماعة. فما رؤي في حياته إلا محموما، لكن ما كان يترك الجهاد وما إذن هذه أحوال، هذه إيش؟ ظروف. واضح؟ نحن والله، لي صديق تاجر كصاحب معمل، يقول: والله نحن عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان. شو رأيكم؟ منيحاي؟ نحن جميعا عبيد إحسان، ولذلك نقول: يا رب عاملنا بإحسانك، عاملنا بإحسانك، ولا تعاملنا بعدلك، لأنه إذا عاملنا بعدله القضية خربانة. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بإحسانه، والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.